وقد قلت لحضراتكم ان كلمة الرحمن تعني الرحمة، وهكذا كلمة الرحيم. ومن هنا سأل العلماء: هل هناك فرق بين قولنا الرحمن وبين قولنا الرحيم، ام ان الرحمن والرحيم كلاهما بمعنى واحد؟ يبقى الرحمن والرحيم والاثنين بيعني الرحمة والمسألة انتهت. ام هناك فرق بين رحمن وبين رحيم؟ في فرق؟ ايه؟ شوف الشيخ بيقول لك ايه الشيء البديهي اللي بيدل على ان في فرق، ان ربنا سبحانه وتعالى سمى نفسه الرحمن وسمى نفسه ايه الرحيم. فوالله لو الاثنين بمعنى واحد لكان احدهما ايه يكفي. ده كلام الشيخ فاروق. فبيقول لك ما دام في رحمن وفيه رحيم يبقى لابد في ليها معنى ودي ليها ايه ودي ليها معنى. ده الكلام. فقلنا والله هذا الكلام يحتاج لكلام، ولذلك عدنا الى العلماء وسألنا: هل هناك فرق بين رحمن وبين رحيم؟ كلاهما يعني الرحم، فهل هناك فرق؟ حقيقة الامر اختلفت اقوال العلماء في هذا. فلما عدنا الى ابن المبارك عبد الله بن المبارك كان له رأي في هذه القضية، قال: الفرق بينهما ان الرحمن هو الذي اذا سئل اعطى. يبقى الرحمن لما تسأله انطلاقا من كونه رحمن يديك. طب الرحيم؟ قال: والرحيم الذي اذا لم يسأل غضب. يبقى دي مرحلة تانية بقى. يبقى الرحمن اذا سئل ايه اعطى، تقول يا رب ايه اللي خد. والرحيم لما ما تسألوش يغضب منك ويزعل انك ما سألتهوش. ولذلك لو انكم تذكرون قول القائل حينما قال: لا تسألن بني آدم حاجته، وسل الذي أبوابه لا تغلق، فالله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يسأل يغضبه. المسائل بالعكس، كل ما تقف تقول لي هات اديني كذا كذا كذا كذا أضيق بك فاعل. أما الله سبحانه وتعالى إذ لم تسأله يغضب، هو يحبك. ولذلك في رواية: إن الله يحب عبده اللحوح. إنك تقعد تلح وتقول يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب، يحب فيك هذا، يحب فيك هذا. ابن المبارك يقول إن الرحمن الرحيم الاثنين بيعني الرحمة، ولكن رحمة الرحمن انك اذا سألته اعطاه، ورحمة الرحيم انك اذا لم تسأله النتيجة غضب منك. هذا رأي. هناك رأي اخر يقول ان الرحمن تتعلق بالدنيا والاخرة ايضا، واما الرحيم تتعلق بالآخرة فقط. ولذلك لم يكن رحمانا، والله لما سقى الكافر والعاصي من الدنيا شربة ايه شربة ماء. فرحمن تتعلق بالدنيا، يدخل تحتها المؤمن والكافر، فكلنا الله يرزقنا مؤمن وكافر، كلنا يشم الهواء، كلنا يشرب الماء، كلنا ينعم بالبصر، كلنا ينعم بالسمع، كل ده متوفر في الدنيا لكل خلق الله لم يفرق الله سبحانه وتعالى بين مؤمن وبين وبينك. لكن يجي في الاخرة بقى يقول لهم الرحمن بقى بتاعت الدنيا في الاخرة بقى انا الرحيم. رحيم يعني ايه؟ يعني رحمتي لا تصيب الا عبدي المؤمن. اما الكافر بقى فمش هينعم برحمة الله، مليش رحمة في الاخرة، حرم رحمة الله سبحانه وتعالى. تمام؟ ده فرق. فاذا الفرق الاخر اللي فرق به البعض ان رحمن دي تتعلق بالدنيا ورحيم تتعلق بالايه؟ تتعلق بالاخرة. ولذلك اصحاب هذا الرأي تدلوا عليه برواية رواها ابن عساكر ورواها ابن مردويه ورواها صاحب الحلية ورواها ابن جرير الطبري ورواها الثعلبي. هذه الرواية هي عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اسلمت ام عيسى للكتاب لكي يتعلم، وديت الكتاب عشان يتعلم. فقال له المعلم اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال له عيسى وما بسم الله الرحمن الرحيم؟ يعني معناها ايه؟ يعني ايه؟ فقال المعلم لا اعلم، انا احفظتها كده ومن النهاية كده اكتبها وخلاص لا اعلم. فقال عيسى الباء هي بأول ايه؟ بس الباء الاستعانة به، يعني تستعين بالله. الباء الاستعانة به والسين سماء، سين سماء بياه يعني، والسين سماء والميم ملكه. ده كلام سيدنا عيسى ده بس. والله هو الخالق بحق المهيمن على خلقه ولا معبود سواه. الرحمن في الدنيا الرحيم في الآخرة. قال ده كلام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عن سيدنا عيسى. لكن حقيقة الأمر هذا الحديث ذكرناه لننبه عليه، فهو من الموضوعات. وفي سنده رجل يسمى اسماعيل بن يحيى معروف بالكذب، وعلى هذا هذه الرواية لا تقبل. انا بلد عليها عشان لما تسمعها تبقى عارف ماشي. يبقى هذا رأي ان قال الرحمن بتاع الدنيا ورحيم بتاع الدنيا بتاع الاخرة. ابن القيم عليه رحمة الله كان له رأي اخر. ابن القيم في مدارج السالكين بيقول ان الرحمن بتعني الصفة القائمة بالذات، زي النجوي محمد قوي، جابت له القوة ان رجل له عضلات ودراعه جامد وما الى ذلك. لكن ما يستلزمش من كده ان هو لما يجي يلاقيك بتشيل حاجة يشيلها لك كده. فممكن معكم قوي ولكنه لا يعينك بايه؟ بقوتي. ممكن ده يحصل ولا ايه؟ لكن هو ثبتت له الايه؟ القوه دي ثبتاله صفه فيه. فالرحمن يعني قيام الرحمه بذات الله تعالى، ان بذاته كده فيه ايه؟ فيه رحمه. والرحيم يعني انه يوصل رحمته الى خلقه. زي بالظبط ما قلنا الرحمن او زي ما انا قلت القوي ثبتت له الايه؟ القوه. فلما يجي ويعن بقوته يبقى قوته دي نفعتني ولا ما نفعتنيش؟ وصلت الي ولا ما وصلتنيش؟ فقالوا هكذا الرحمن كما يقول ابن القيم. هذا يدلل على ان الرحمه قائمه بذاته تعالى، والرحيم تدلل على ان رحمته تصل اليه الى خلقه. واضحه الحته دي؟ تصل ايه؟ الى خلقه. ولذلك ابن القيم بيستدل على هذا بيقول ان الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن وصول رحمته الى خلقه قال وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى معنى هذا ان رحمته وصلت لمين؟ للمؤمنين. قال ولا يجوز ان نقول وكان بالمؤمنين رحمانا. ما ينفعش تقول وكان بالمؤمنين رحيما. يبقى كلمه رحيم معناه وصول الرحمه الى مين؟ الى الخلق. وكلمه رحمن معناها ايه؟ قيام الرحمه بذاته سبحانه وتعالى. واضح الفرق ده والمعنى ده؟ ده كلام مين؟ ابن القيم عليه رحمه الله. البعض الاخر قال لا فرق بين رحمن ورحيم، فقولنا رحمن على وزن فعلان، وفعلان دي بيقول عليها صيغه مبالغه تدلل على التكرار والكثره. يبقى رحمن من تكررت منه الرحمه وكثرت. واما الرحيم فهو يقول هي ايضا من صفات المبالغه التي تدلل على ثبوت الرحمه ودوام الرحمه. فالكلمتان معناهما واحد، ولكنهما كررا الرحمن الرحيم للتأكيد والمبالغه في الرحمه. لازم للتأكيد والمبالغه في الرحمه. زي ما تقول فلان اسد بصبر، ما هي الاسد ايه؟ بس العمليه بت ايه؟ بتاكيد لهذا. البعض قال لا فرق والتكرار للتاكيد وما الى ذلك. البعض الاخر يقول وده من افضل الاراء التي ايضا اطمأنت اليها نفسي كما اطمأنت نفسي الى راي ابن القيم. يقول وهذا الراي نقله الفخر الرازي في تفسيره، يقول على كل فبالتقصي والتتبع يثبت لنا بما لا يدع مجالا للشك ان هناك فرقا بين رحمن وبين رحيم. اكيد في فرق بين رحمن وبين رحيم. الفخر الرازي كان له راي، فبيقول ايه؟ يقول فالرحمن صفة تدل على انه يصدر من الله ما لا يصدر من خلقه. يعني كلمة رحمن بتدلل على نوع من الرحمة خاص بمن؟ بالله، ولا يصل إليه؟ إلى غيره. وأما كلمة رحيم فتعني أنه قد يصدر بعض الأمور من العبد كما يصدر من الإيه؟ من الرب. ولذلك كلمة رحيم الله وصف بها نبيا وكان بالمؤمنين إيه؟ وكان عن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم، فوصف منه ايه؟ انه رحيم، فما فيش مشكلة. ولذلك انت تقول محمد رحيم، علي رحيم، سعد رحيم، مش كده ولا ايه؟ يبقى اذا كلمة رحيم كما قلت يشترك فيها المخلوق، تصف بها المخلوق وتصف بها الايه؟ الخالق. اما كلمة رحمن فلا يوصف بها الا الخالق. ولذلك قال لا تستطيع ان تقول فلان رحمن، ما تقدرش تقول كده، تقول فلان ايه؟ وازاي تقول يا اخي كن رحيما، لكن ما تقدرش تقول كن رحمن، لان كن رحيما يعني يصدر منك نوع من الرحمة ماشي قد تصدر من الله، تمام؟ ولكن كلمة رحمن تعني رحمة لا يشارك الله فيها غيره، حاجة خاصة بيه كده. ولذلك الجدع التعبان مسيلمة الكذاب هذا، مسيلمة الكذاب هذا لما ادعى النبوة سمى نفسه حتى يضاهي نفسه بالله، سمى نفسه رحمن اليمامة، سمى نفسه رحيم بقى رحمن اليمامة، وصل نفسه ليه؟ ولذلك يقول سبحان الله لما نازع الله في هذا الاسم وفي هذه الصفة الله سبحانه وتعالى سوده في الدنيا والآخرة. ولذلك بعدها اشتهر بكذاب اليمامة. ربنا وصف ليه ده؟ انه اشتهر بكذاب الايه؟ بكذاب اليمامة. وده ليه؟ علشان نسب الى نفسه انه قال انا رحمن الايه؟ اليمامة. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد كما جاء في صحيح البخاري ان هو كان بيجري صلح الحديبيه فبيكتب في المعاهده بتاعت الحديبيه دي بسم الله الرحمن الرحيم. الجماعه المسلمين قال وما الرحمن؟ ايه الرحمن يا اخوان انتوا بتكتبونا في الاول؟ لان هو كان يملي او يملي سيدنا علي اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قال يا تكتب بسم الله احنا عارفين بسم الله دي لكن ايه الرحمن؟ نحن لا نعرف الا رحمن اليمامه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القران ايه؟ واذا قيل لكم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ايه الرحمن يعني؟ تعرفين بالصعبات وهم جاحدين يعني هذا انكار جحود انكار جحود. ولذلك كما قلت ان في اسماء الله سبحانه وتعالى اختص بها ولا يليق بغيره ان ينسبها الى نفسه اسماء الصفات يعني الله عالم خاص بالذات الالهيه لا يشاركه فيه غيره سبحانه وتعالى الرحمن الرزاق الخالق المحيي المميت كل هذه الاسماء لا يشارك الله فيها غيره. ولذلك من اراد ان ينازع الله فيها والله لا بد وان يلقى الخزي في الدنيا وفي الاخره. مسلمة الكذاب كما قلنا في الدنيا اطلق عليه كذاب الايه؟ اليمامة. النمرود لما قال على نفسه قال ايه؟ احيي واميت سمى نفسه المحيي والمميت زي جلته كانت عاقبته سيئه للغايه في الدنيا وايضا في الايه؟ في الاخره. في الدنيا وفي الاخره. ولذلك يستدل على هذا بان صفه الرحمن تقتضي صدور رحمه معينه من الله لا تصدر من غيره لا تصدر من غيره. فمثلا ايجاد الهواء او ده تحت اسم رحمن. حد يقدر يجيب لك الهواء غير الله؟ ها؟ انزال الماء ها؟ وده ربنا سمى الماء ايه؟ انزال الماء ايه؟ ده رحمته. راح تنظر الى اثار ايه؟ رحمة الله اثار المطر يعني تسمىه رحمة. مين اللي ينزلها دي؟ مين اللي ينزلها دي؟ طب هات لي واحد ينزل لي كده مهما كان رحيم وقلبه رهيف وبيحب الناس يقدر ينزل لهم ماء من السماء؟ اه وزي ربنا قال افرايتم الماء الذي ايه؟ تشربون انتم انزلتموه من المنزل ام نحن المنزلون؟ هات واحد يقول انا اللي نزلته ده بتاعي او انا هنزله لكم وانا رايح البيت. ولذلك يقول لك سبحان الله بيضربوا بعض الامثله على هذا من اجمل ما اعجبني يقول لك شوف مدى بقى رحمانيه الله رحمانية الله من الضراب ده الرحمن دي ان العرب كان عندها عادة كده بعض العرب لما كان يدعو الله فكان يقول له ارزقني وعايز رزق من الله يا من ترزق النعادة في العش يا من ترزق الايه النعادة في العش النعاد اللي هو فرخ الغراب فرخ الايه الغراب اشمعنى النعاس ده اللي هو فرق الغراب ده ليه؟ يقول لك يا اخي سبحان الله الانثى الغراب لما تضع البيضه وبعدين البيضه تفقس ويخرج النعاس ده اللي هو الفرق ده فبيخرج من لحمه احمر او انت عارفين الفرق اول ما بتولد كده او مش عايز اقول بتولد يعني يخرج من البيضه هو في الاصل برضه تعتبر من الجدر اللي هي منزله الجدر تلاقيه احمر كده. الغراب اللي هي الام ده انثى الغراب تسيبه كتير ما ترعاهوش. طب مين اللي يرعاه ده؟ ها؟ مين اللي يربيه؟ شوف بقى التكتيك الرباني يقول لك ايه؟ انتوا عارفين الجراد؟ الجراد يحب يقف على الجيب والحاجات اللحم المعدن والحاجات اللي زي كده. الجراد يجي عليه معتقدا انه قطعه من اللحم منتنه. ما شايفه قدامه ايه؟ احمر في حته اللحم كده. هو اصلا لا يستطيع ان ياكل الا الجراد. الجراد يجي مخبوع فيه يروح هو واكل الى ان يشب ويقبل وينبت له ريش. فاصبر اللي خبط له دي بتاخدها من صفه ايه دي؟ تاخدها من صفه ايه دي؟ يبقى دي الرحمه في حد يعملها. خلي واحد يبعت ثياب جراد كده للبتاع ده في حد يعملها دي؟ دي بتاعته دي خاصه ليه سبحانه وتعالى، خاصه ليه سبحانه وتعالى. تيجي برضه من تحت الرحمن كده تبص تلاقي النحله عبد الرحمن بقى ها تروح واقفه كده على على حته ورديه كده تشم منها تاخد منها حاجه كده، فجأة تبص تلاقي المعمل معمل جوه اشتغل وبعدين طلع لك عسل نحل. هات لي انت بقى احسن صناع في الدنيا يطلعوا اللي بتطلعوا النحلة من بطنها، لازم يجنظر لما الدنيا تبقى حر وحطيت الثلاجة اللي هم العسل النحل الصناعي، لا يمكن يصل الى هذا، لان اخراج العسل من بطنها نوع من رحمانية الله. المصبع بتاعها ده، المصبع بتاعها ده، فلما تقعد تتقصى كده وتسير في الكون وتنظر كده فتجد ان هناك انواعا من الرحمة لا يمكن ان يصل اليها احد ولا ان تصل من احد الا من مال الا من الله سبحانه وتعالى. فبيقول اني شوف الرحمن هو الذي له رحمة او انواع من الرحمة لا يمكن ان تجري على يده على يد غيره. اما رحيم اما رحيم فدي صفة كما قلت قد تطلق على ايه؟ على المخلوق كما اطلقت على ايه؟ على الخالق. ففرقوا بين الرحمن وبين ايه؟ وبين رحيم بهذا الوصف. يثبت من هذا ان رحمن في التعبير ابلغ من ايه؟ من رحيم. ابلغ من رحيم. ولذلك هنا سألوا سؤالا. قالوا يا اخي طيب لما رحمن ابلغ من رحيم. رحمن ابلغ من رحيم. طب ما انت بتقول في البسمله وفي الفاتحه الرحمن ليه؟ الرحيم مش كده؟ طب لما تجيب الرحمن اللي هي الصفه الابلغ ايه الداعي لانك ترجع تقف عليها ليه؟ او تجيب وراها ليه؟ الرحيم. طب ما كانت رحمن تكفي، ليه تجيب رحيم؟ قالوا نشوف يا اخي سبحان الله، لان الرحمن كما قلنا عظائم الرحمه زي ما انا اتكلمت كده، والرحيم ما دون ذلك كده. فربنا سبحانه وتعالى لما يقول لك الرحمن اذا انت لا تطلب رحمته الا في عظائم الامور كده بس. قال لك لا خد بالك، انا مش الرحمن اللي تطلب رحمته في عظائم الامور بس، وانا الرحيم الذي تطلب رحمتي حتى في توافه الامور. يعني لو حبيت شويه ملح تقول يا رب. ولذلك الجماعه العظماء اللي هم منتفخين قوي بيدللوا على هذا بمقوله، ان رجل دخل على احد العظماء وقال له جئت لك في امر سهل بسيط، رجلك في حاجه بسيطه وسهله قوي، فقال اذا فاطلبها من غيره. ولا بتاع السهل البسيط ولا بتاع الله. فربنا قال لك بقى انا بتاع كل وسيله. رحمن لعظائم الامور ورحيم لصغائر الامور. ولذلك عجبني كلمه قالها بعض المفسرين، قال رحمن تطلب رحمته في عظائم الامور ورحيم تطلب رحمته في ابسط الامور حتى في شراك النعل وفي بعض الملح. يعني لو عايز حته نعل جزمتك كله يا رب، لو عايز شويه ملح كله يا رب، الكبيره والصغيره هتلاقيها فين؟ هتلاقيها عنده، هتلاقيها عنده. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيبه. شوف كلمة دعوة دي، أي حاجة دعوة تدعي إذا بس أنت قول له يا رب، بس أنت قول له يا رب. ماشي يا مشايخ، يبقى ده هو السر في مجيد رحيم بعد ايه؟ بعد رحمن. بيبقى امر اخر واحد مقياس بقى الرحمة، يعني ان كان ثبت لله انه الرحمن الرحيم دي ليها بقى مقياس، يعني كيف تصل الى رحمة الله؟ قال شوف رحمة الله يعني لا يعلم مداها الا هو سبحانه وتعالى. ليه؟ احيانا انت ترى امورا تعتقد ان فيها اله تعتبرها الم من الله وهي في الارض رحمة وانت لا تدري، واحيانا ترى امورا على انها نعمة ورضا من الله وهي في الاصل نقمة. ولذلك الله سبحانه وتعالى تلس بالحسة دي وليه عسى ان تكرهوا شيئا وهو خير لك، تبقى كان الحاجة وفكيرها شر وهي في الاصل بالنسبة لك رحمة وخير، وعسى ان تحبوا شيئا تبقى تحب حاجة وهو مقصود بيها قوي ها والنتيجة وهو ايه شر لك. ليه؟ قال والله يعلم وانتم لا تعلمون. ولذلك لما تحب تفهمها دي انت مع الله كالطفل مع ابيه، تبص تلاقي اب عمال يضرب ابنه، هات فلوس يديله بالقطاف كده يقدر عليه مش عارف كل شويه يضربه يرجع مستعجل اعد له المصدر بنظر الطفل ده ايه؟ طبيعي وجاي تبص تقول لك الجو يا ربنا ياخده ويريحني علشان اعرف اخد حريتي يا ربنا مش عارف ايه هو خد على الله في على الله ده شر النبي في بقى عايز الناحيه الثانيه ها النتيجه ايه؟ عايز فلوس عايز كام جنيه؟ لا خد 10 عايز اروح اشتري روح عايز يرجع ايه؟ جيت ايه اللي يحصل بقى؟ فابتدع الجنيان فيما بعد الثاني بقى اللي والده عنده معاك يقول لك يا سلام ده ابويا بيحبني حب يا جدع تمام. بعد ما تمر الايام وكلاهما يكبر اللي كان والده عمال يديله ويخبطه ومضايق عليه ده ها والله راى المستقبل امامه 100% اجتهد ومشي صح وطلع منضبط وبقى راجل ويعتمد عليه، واللي كان ابوه بيدلعه ده اللي هو كان شايفها في الاول كده انها خير طلع منحل وملوش وظيفه وملوش اي كلام في المجتمع، وانت بس تلاقي اللي ما كانش فاهم في الاول يقول الله يرحمك يا رب انت فعلا احسنت تربيتي، والثاني ده الله يخرب بيتك يا رب ما انت ما قلتليش لا ولا علمتني مش كده مش ده اللي بيحصل بالضبط. ولله المثل الاعلى، في ناس ربنا يشدد عليها كده وخبطان على ربنا ومش ان ربنا لما يشدد عليه هو ده الاصلح له تمام، وفي ناس ربنا يوسع عليها يوم يفرح قوي قوي ويفتكر ان كده ربنا بيحبه، وده بيكون استدراك من الله عشان ربنا يخرب بيه كده. ولذلك هي لما تتكلم عن المؤمنين احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون، يبقى لازم يكون في فتن وابتلاءات وتضييق، بل المؤمن مع انه بيحبه والبقى العاصي بقى اللي ينسى بقى وازاي ربنا يتكلم على البقى اللي ناس ما ذكروا به ينسى ذكر ربنا خالص. ربنا يقول لك ايه؟ فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يا سلام لا سنة الله مزازال زي امريكا كده وبتاع ويلاقي فلوس ويلاقي ويلاقي ويلاقي ويلاقي ويلاقي وهو لا يعلم ما الذي ينتظره. ولذلك القرآن يأتي لك بأمثلة على هذا، أنكم لو علمتم الغيبة لاخترتم الواقع، الواقع فكل شيء تستقبله من الله على إنه إيه؟ على إنه رحمة، رحمة مهما كان قاسيا على قلبك، مهما كان قاسيا على قلبك. ولذلك تجد ان سيدنا الخضر لما ركب هو موسى السفينة عمل ايه؟ غرقها. ده نظر موسى كان ايه؟ ها؟ شر. ايه اللي انت عملته ده؟ اخرقتها ليه؟ لتغرق اهلها. ايه الشر؟ ايه؟ ايه المصيبة دي؟ قال له ما انتش فاهم، اصل انا بتصرف بعلم الله مش بعلم وعلم الباقة. فقال لي لا، وانا خرجتها كده لا بلا، فاردت ان اعيدها. ليه؟ العب نفسه هو عامل رحمة لهؤلاء لاصحاب السفينة. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة ايه؟ غرق. يشوف الخرم دي يقول لها طبعا. طب بالله عليك ده يبقى فيها خرم ومعاك ولا سليمة مش معاك خالص؟ تاني الرحمة بقى شوفوا فينا ايه. لكن ده ربنا بيديك امثله من العلم انك لما تحصل لك حاجه ما تعتقدش ان ده سبب وتقعد تفلسف في الامور كلها على انه ايه يا رب اللي انت بتعمله معايا ده وايه وتعلن الحرب على الله. لا، انت ما انتش عارف هذا. فوض الامور كلها لمين؟ لله. ولذلك سيمه المؤمن انه امره كله خير. ان اصابته نعمه شكر فكان له خير، وان اصابته ضراء صبر فكان له الحمد لله ويسلمها لله. ولذلك ان شاء الله بعد رمضان لما نكمل معاكم في خطب الجمعه هنتكلم عن سيدنا يوسف في الصدر. اهو ربنا يقول كان حلم يوسف انه يخرج. لما جه المدينه اللي نجي من السجن ده سيدنا يوسف قال له ايه؟ اذكرني عند ربك. ما تنساش تفكر الملك دي كده عشان يطلعنا على الساعه لنا بقى قوي كده تمام. يبلغ ربنا سبحانه وتعالى يخلي صاحبنا السجين ده ينزل. طب ليه يا رب تخليه ينزل بس؟ ها؟ ويوسف فلبث في السجن بضعه يقعد ثلاث سنه. ها؟ طب ما كان يا ربي هو الاصلح له في نظره، هو الاصلح له الرحمه في نظره ايه؟ انه كان يطلع على طول. لكن ما اعرفش ايه اللي مخبأ له في علم الله. وانا ابين لك بقى مدى رحمه الله انه لبث في السجن بضع سنين بس لما اجي اكلمك على خطبه الجمعه. لكن هذه سوره كنت معانا. لما تعود لمريم، مريم ايه اللي حصل؟ لما وقعت نفسها حاملا وبلا زوج كده كان تعبيرها ايه؟ يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. شافتها كده ان فيها هتجيب لها كلام وده هيتكلم في حقها وده هيتهمها وده هيبص لها وده هيقول لها وده هيعرف بيها وده كذا وده كذا وده كذا وده كذا. ومع هذا هي شافتها كده. لكن شوف ربنا شافها ازاي بقى. شوف ربنا شافها ازاي. انه لما يعني قال ان ملك الواحد الله قال انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت ان يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم اك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس وايه ورحمة منا. شوف انت شفتيها ايه؟ واحنا شايفينها ايه؟ رحمة. فانت شوف زي ما انت عايز. لكن زي ما قلت انت احيانا بتعرف الامور انها شر ولكن الثابت عند الله انها ايه؟ انها خير. ولذلك دائما وابدا عليك ان تحسن الظن بالله فهو الرحمن الرحيم. نسأل الله الله سبحانه وتعالى بعد ان قال الرحمن فحدث قائلا علم القرآن خلق الانسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان. فكل هذه نعم وهي من رحمانية الله. بعد ان قال الرحمن ما هي آثار رحمانية الله سبحانه وتعالى؟ علم القرآن. هل هناك من انعم بالقرآن او انعم بمثل القرآن الا الله؟ هل هناك من يفعل هذا؟ علم القرآن. خلق الإنسان، هل هناك من يستطيع أن يخلق ولا الذبابة؟ بالطبع لا. علمه البيان، من الذي أعطى الإنسان المنطق والبيان؟ وهل يستطيع إنسان على وجه الأرض أن يمنح واحدا المنطق والبيان؟ إذا تصديق هذا القول تجد أن هذه النعم التي ذكرت بعد قول الله سبحانه وتعالى الرحمن هي نعم لا ينعم بها إلا الله وحده سبحانه وتعالى، وهذه هي آثار رحمانية الله سبحانه وتعالى. وأول أثر من آثار رحمانية الله القرآن. الله سبحانه وتعالى يقول الرحمن، أولى النعم التي يجليها ويبينها الله سبحانه وتعالى لنا نعمة الايه؟ نعمة القرآن. فالقرآن نعمة عظمى، ولذلك بدأ الله سبحانه وتعالى به دون باقي النعم لفضل القرآن على كل هذه النعم. فأفضل ما تفضل به وترحم به الله سبحانه وتعالى على خلقه إنه القرآن الكريم. وأنت تجد أن القرآن الكريم لا صلاح لنا جميعا به أو من غيره، لا صلاح لنا من غيره لا في الدنيا ولا في الآخرة، والصلاح لا يكون إلا بالقرآن الكريم. إذا أردت صلاحا في دنياك فعليك بالقرآن، وإذا أردت صلاحا في أخراك فعليك بالقرآن. ولذلك والله قال البعض حتى ولو لم يكن بالقرآن صلاح فكفى به أنه كلام الله رب العالمين. يا أخي القلب يميل إليه لهذا، القلب يميل إليه لهذا. ولذلك بعض الناس لما يحب فنان أو هي تحب فنانة أو العكس، إيه اللي بيحدث؟ انه بيحب يسمع له لو بيقول زي ما بيقولوا غالية فكرة، لو بيهبس والقرآن كلام الله رب العالمين، فحتى ولو لم تكن لك فيه فائدة فيكفيك فخرا انك تستمع الى كلام الله رب العالمين. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول قل اوحي الي انه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا إيه؟ يا سلام، شوف الجن يشهدون به قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. تعليق الجن على القرآن أنه قرآن عجب، سمعنا قرآنا عجبا. ولذلك ملائكة الله وإن لم يكونوا مكلفين بالقرآن، يعني هم جبلوا على الطاعة مش محتاجين يتقال لهم افعل ولا تفعل، محتاجين يتقال لهم ايه الحلال وايه الحرام، لا يحتاجون الى ما يعرفهم بالله سبحانه وتعالى، فهم اعرف خلق الله بالله. ومع هذا كانوا من احرص خلق الله على سماع القرآن الكريم. ولذلك تجد ان الله سبحانه وتعالى لما يتحدث عن قرآن الفجر فيقول وقرآن الفجر، ان قرآن الفجر كان مشهود. مين بيشهده؟ شوف حريصين الكلام الله على ان يسمعوه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان لله ملائكة يسيحون في الارض يتلمسون مجالس الذكر، فاذا مروا بمجلس قالوا هلموا هذه حاجتكم، يعني هم حاجتهم بس يقعدوا يسمعوا كلام الله سبحانه وتعالى. اما الانسان الان فنحن وللاسف الشديد القرآن حتى يبرهن على هذا، والنبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى يتحدث في القرآن عن لسانه فيقول وقال الرسول يا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. وهذه مصيبة كبرى، احنا لا نفهم ولا نعمل بل ولا نسمع، يعني هذه مصائبنا والعياذ بالله، بمجرد ما تسمع قرآن كريم كأنك لدغك عقرب. يسمع مسلم يسمع القرآن يبتدي يحاول ويقلب على صحافة تانية يسمع له كلمتين هايسين وكلمتين مالهمش لازمة وما إلى ذلك. وأنتوا في رمضان ولله الحمد تجلسوا أمام التلفزيون، الحمد لله العين متيقظة والأذن مضغية حتى الصباح، ده اللي يحصل لحد الساعة 3، وبعدين يجي يختم لك الإرسال بدقيقة من القرآن الكريم، يا عم اقفل خلينا ننام ولا نتسحر. ويبقى الواحد قاعد فيكم منصت للفيلم وللمسلسل كأن على رأسه الطير. وأنا قلت والله بعض الناس يصب حصر في البول لا يتحرك، ليه؟ يخشى ان يفوتوا حته كده ولا لقطه ولا منظر ولا كلمه ولا بتاع فيه. ولما تسمع القران لا يحلو الكلام ولا يحلو الهر ولا يحلو المرء الا عند سماع القران الكريم، لان شوف ربك جعل القران الكريم من اول ما ذكره من اثار رحمانيه الله سبحانه وتعالى. الرحمه اول حاجه بينعم الله بها عليه وباكره علم القران، من هذا القران كما قلت من اثار رحمانيه الله، يعني لا يستطيع احد ان ينعم عليك بمثل هذا القران. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول قل ان اجتمعت الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ايه ظهيرا. كل واحد بيشجع بعضه، مش ممكن، لان كما قلت القران من اثار رحمانيه الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى بدا به بهذا، فقال الرحمن ماله العلم القران. لما وقف العلماء مع لفظ علم اللي هي مكونه من فعل وفاعل، فعل وفاعل، علم هذه، ما معنى علم القرآن؟ يعني ايه؟ يعني ايه الرحمن علم القرآن؟ يعني ايه علم القرآن يعني؟ ها؟ يعني ايه علم القرآن؟ ها؟ انتوا زعلانين مني؟ انتوا بعد الفطار بتقوموا عن الكلام؟ ها؟ يعني ايه علم القرآن؟ ها؟ يعني ايه علم القرآن يعني ايه؟ اللهم صل على النبي عليه الصلاة والسلام. شفت احنا غلابة مع القرآن ازاي؟ شفت احنا غلابة مع القرآن ازاي؟ لا اله الا الله. لو انا بقى دلوقتي سألتكوا سؤال كده لله وقلتلكوا ضربة الجزاء بينها وبين المرمى كان يرضى؟ بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله. لكن علم القرآن مش بتاعتنا، ما تهمناش. لا حول ولا قوة الا بالله. سمعوني السبع على خادم رسول الله. العلماء في علم القرآن كان لهم آراء ثلاثة. فريق من العلماء قال علم القرآن بمعنى جعله علامة. جعله علامة، يعني الرحمن علم القرآن أي جعل القرآن آية وعلامة. طب آية وعلامة على ايه؟ أو آية وعلامة لمين؟ مش كده؟ ما هو خد بالك الآية أو العلامة بتبقى على كذا ولكذا. على كذا ولكذا يعني ايه؟ يعني لما بيجوا يعملوا لك في الطريق علامة. مش بيحصل كده؟ يعملوا لك علامة في الطريق كده. بتبقى العلامة دي لشيء، مفيش شيء إن هي تقول لك امشي في هذا الاتجاه، ده لكذا، يبقى توجيهك للطريق كده. يبقى العلامه دي لكذا، والعلامه دي كما قلت في نفس الوقت يعني علامه او ايه كما قلت على كذا ولكذا. يبقى دي ايه وعلامه على الطريق، دلاله على الطريق. ولمين؟ لمين؟ كده تقول بقى لسائق الايه؟ السيارات. فالقران ايه وعلامه على ايه؟ والمين. يستاذوا بقى على ايه والمين؟ لمين؟ لا انه بعد كده يقول لك ايه؟ خلق الانسان، خلق الانسان. يبقى ايه وعلامه ليا وليك. على ايه بقى؟ على ايه؟ قال لك يا اخي سبحان الله، على وحدانية الله وعلى صدق رسول الله. عايز اكتر من كده بقى؟ اللي هي لا اله الا الله محمد رسول الله. ما دي الهدف الاسم. يبقى آية وعلامة ليا وليك. على ايه؟ على ايه؟ على وحدانية الله وعلى ايه؟ وعلى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك بعض العلماء بيقول ان هذا المعنى يجعل اول هذه السورة يلتقي مع اول السورة التي قبلها. احنا قلنا السورة التي قبلها اللي هي سورة الايه؟ سورة القمر. اقرأ كده اول سورة القمر. ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ اقتربت الساعة. اقتربت الساعة، من الذي جعلها تقترب؟ اول سورة الرحمن بيقول لك ايه؟ الرحمن. طيب وانشق القمر، فعارفين حاجة انشقاق القمر اللي كان معجزة من معجزات مين؟ النبي عليه الصلاة والسلام كده. طيب الله سبحانه وتعالى يقول ايه؟ علم القرآن. فقالوا ان الله سبحانه وتعالى في اول سورة القمر جاء بمعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وهي انشقاق الايه؟ القمر، تدلل على صدقه وعلى نبوته.